في سجن فيه وردة، على بابه فيه سجان كل السجون واحدة، وده سجن بالألوان أربع حيطان من نور بتبارك العصيان، ليه الطيور بتحج وتصاحب القضبان. سجن فيه وردة، على بابه فيه سجان كل السجون واحدة، وده سجن بالألوان أربع حيطان من نور بتبارك العصيان، ليه الطيور بتحك وتصاحب القضبان. لن تحبس وردة يا دولة شعب غلب النوم، الليل عليكم هل والحكم فيه للبوم، كل الرجال سلموا وزنق بطولها تقوم، تكشف ضلال كتبكم وتحارب الفرعون. اسألوا دوما